أبو جهل فرعون هذه الأمة، هل هو حديث؟ نعم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرعون هذه الأمة لما قتل يوم بدر، وصلى راتبة الفجر ثم تذكرت الوتر فصليت ركعة واحدة وذلك بعد الأذان. لا، هو بعد الأذان خلاص انتهى وقت الوتر. لو أنك صليت ركعة واحدة قبل ركعتي الفجر، ففي بعض أهل العلم يعني قال بذلك. وعلى كل حال إذا تركت الوتر يعني لم تتمكن من أدائه في الليل، فإذا أصبحت وأشرقت الشمس تصلي وترك شفعا، إذا كنت تصلي ثلاثا تصلي أربعا، وإذا كنت تصلي خمسا تصلي ستا، وهكذا يعني تقضيه ولكن شفعا في النهار. قال ماذا علينا من نصرة إخواننا في فلسطين؟ ننصرهم بقدر ما نستطيع، ندعو لهم وتكون نصرتنا إياهم وفق الشريعة بقدر ما نستطيع في العلم والعمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وندعو لهم ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم، لأن العلة سبب في ذهاب قوة المسلمين هو تفرقهم وعدم اجتماعهم واعتصامهم بالكتاب والسنة. إيش قمت؟ ما قمت في اختباري، قمت باختبار في إحدى المواد وكان معي ورقة تخص المنهج، أخذت منها بعض المعلومات ثم ندمت واستغفرت. إيه على كل حال هذا غش ما يجوز، هذا غش ما يجوز، وعليك أن يعني أقصد يعني أن تتعلم وتهيئ نفسك بحيث أنك تؤدي الجواب وغيره في هذه المادة من غير أن تستعين بما استعنت به، يعني تعوض نقصك في هذه المادة وتستغفر الله عز وجل وتتوب، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو. أما الغش لا يجوز في الامتحان في الاختبار، وربما يكون الأمر خطير، يعني تسبق من هو أقدر منك أو من هو يعني أحق منك، وربما تسبقه أيضا في الوظيفة وما يدخل. الله المستعان، لا حول ولا قوة. لكن من تاب وأحسن وعوض ما فاته من علم وعمل أرجو أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. ما حكم حلق الشارب؟ إيه يعني بعض يقولون بعض المالكية يكرهون حلقه ويقولون هو مثلة، لكن يحصل الامتثال بجزه يعني أو حفه بجزه، لا يكون في مستوى اللحية أو يكون يعني بارز وله مثل، نعم، حتى بعضهم يتفاخر ببروز شاربه ويقول لو وقع عليه الصقر من هزع. هذه كلها من مفاخر الجاهلية، يحلق لحيته ويوفر شاربه ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أن بعضهم يوفر شعره ويقول هذه سنة النبي، النبي ما حلق لحيته، ويحلق لحيته ويوفر شعره ويوفر، وإذا قيل له في شعر قال هذه السنة، النبي ما كان يوفر، نعم لكن ما كان يحلق. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما يكون الشكر بالقول وبالفعل؟ نعم، الشكر لا بد أن يكون بالاعتقاد والقول، باعتقاد القلب وتصديق والقول، والقول بأن ينطق بمدلول لا إله إلا الله، ونعم يستعمل لسانه بما شرع الله عز وجل من التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر قراءة القرآن والدعوة إليه، والفعل كذلك لأداء الأوامر واجتناب النواهي. ما أنعم الله عز وجل الإنسان نعمة أجل من نعمة الإسلام، فمن يعني أسلم واستسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وفعل الأوامر واجتنب النواهي فهذا قام بالشكر. نعم، إنا خلقنا الإنسان أمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إما شاكرا وإما كفورا. كثير هذا ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله يا أخي وجعلنا جميعا ممن تحابوا فيه، إن شاء الله لنا ولك التوفيق. أنا أحوج يا أخي للدعاء، وأرجو من الله إيش؟ أن يرزقني بوظيفة. ما تدري يا ابن الحلال، الرزق مضمون، وربما لا يعني ابتليت بوظيفة ما قمت بحقها، لكن سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك حلالا، أن يكفيك بحلالا عن حرامه، وأن يغنيك بفضله عمن سواه. إن شاء الله أن يوفقنا وإياك لما يصلح ديننا، لما يحب ويرضى، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. كيف أكمل الأذكار بعد الصلاة مع الدرس؟ هو حضورك الدرس هو من حلق الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهذه الدروس في تفسير القرآن، في تلاوة القرآن، لا شك أنها يعني حلق ذكر، ولا ينقطع الذكر. إذا انتهى الدرس أكمل وردك. أو حزبك إذا كنت تقرأ القرآن، نعم تكمله بعد ولا يفوتك، أما الدرس فقد يفوتك. قال: ذكر في بعض الكتب أن الطائف سمي بهذا الاسم لأن إيش؟ جبريل عليه السلام طاف به. ما أعرف هذا الكلام، سبعة أشواط يطوف الطائف سبعة أشواط، الكلام هذا على كل حال هذا لا يثبت إلا إذا ثبت بخبر صحيح. أي نعم، ولا ثبت لو قلت أنه طاف بالكعبة أو طاف، الله المستعان. مع أن الأمور هذه الخبرية لابد من خبر الصادق، يعني التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، ولا أمين على الأخبار المغيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم في ذلك. أرجو توضيح الهداية المنفية. ما يعني ماذا تعني الهداية المنفية؟ هي التي لا يقدر عليها إلا الله، وهي التوفيق والإلهام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكما قال عز وجل: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الشرع والدين في النقاب دون رغبة الزوج. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمرأة لا تنتقب في حال الإحرام لكن تغطي وجهها. نعم، تغطية المرأة وجهها واجب، يجب على المرأة أن تغطي وجهها. ولشيخنا الشيخ عبد المحسن رسالة في هذا ووجوب تغطية المرأة وجهها، يعني في الرد على من طعن في حديث أبي هريرة رسالة، يعني من موضوعاتها ذكر وجوب تغطية المرأة وجهها مع الأدلة. نعم. ومن الأدلة التي تحضرني الآن قول عائشة في يعني في حديث في الحديث الذي ذكر فيه صفوان بن معطل لما أتى في ساقة القوم كان ينام وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في ساقة الجيش، فلما جاء وجد عائشة نائمة قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل، فاسترجع عرفها. أي نعم. فهذا يدل على أن الحجاب المراد به هو تغطية الوجه. وحديث أخرى كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذنا القوم سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. أي نعم. وغيرها من الأدلة الكثيرة. لكن الله المستعان، هل يجب العمرة في كل مرة ندخل بها إلى مكة؟ ما يجب عليك، لا، العمرة تجب في العمر مرة واحدة، العمرة تجب في العمر مرة واحدة كالحج، مع أنني يسافر كل 20 يوم، لا يجب عليك أنك كل ما دخلت إلا إذا أردت فلا تتجاوز الميقات، إذا أردت العمرة لا تتجاوز الميقات إلا محرم. ما حكم لبس سوار من نحاس بحجة العلاج للروماتيزم؟ هذا ما هو صحيح. سوار من نحاس هذه حلية أهل النار، والشيخ حمود التويجري يعني في مؤلف له يعني ذكر أنها حلية أهل النار وذكر دليلا على ذلك. صلاة إيش المقعد أمامه المقعد إيش ما عرفت وش مقصود منه صاحب هذا السؤال، بيّل ما هو وصلاة إيش المقعد أمامه المقعد. ها؟ نعم يا شيخ. إيه؟ هو الذي ينبغي إلا أن يكون إماما راتبا وحصل هذا الأمر طارئ. أي نعم. والأولى أن يعني ينيب عنه السليم ليصلي به، لكن قد يكون هذا المقعد مثلا إمام راتب أو حصل له يعني هذا طارئا وهو أقرأ القوم، فلهذا الغرض نعم قد يكون. أما أن يصلي المقعد أو البادي بالحاضر أو المسافر بالمقيم فهذا ليس هو الأولى. نعم يا شيخ. اقرب اقرب اقرب ما أسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبادة الكواكب، عبادة الكواكب ونصب الهياكل لها، ويزعمون أنها مما ورثوه من يعني أسلافهم، لكن الحقيقة أنه ليس الأمر كذلك. نعم. عن قدمائهم أهون وأقرب إلى النبوة، وهم قوم إبراهيم. نعم. أي لا شك أن كل أول يعني خير من الآخر، وإن كان يعني أول الكفار أهون كفرا من آخرهم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هم موجودين في العراق، وفي شخص توفي وبعد يقول شخص توفي وبعده توفي ابنه، ثم أعلنت للأب منحة قطعة أرض، فهل يرث منها الابن الذي مات بعد أبيه حيث الأرض منحت بعد وفاتهما والوالد طلبها في حياته؟ طيب قطعة الأرض منحت لمن؟ نفس للأب. إذن هي مال الأب، والابن مات بعد أبيه يرث أبه. يعني قطعة الأرض لما منحت، هل منحت للأب أو منحت للأسرة كلها؟ إما أن ترجع إلى الحكومة وتقول والله هذا مات وخلاص ليس له منحة، أو يقولون هذه المنحة للأب ويرثه ورثته، والابن مات بعد أبي فيرث أبا.